بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقدم لكم هذه السلسلة المباركة، سلسلة عجائب الصدقات، القسم الرابع، أفكار للصدقات، الفكرة 48، صدقات الإسعاف والإنقاذ النهري والبحري. قم بالمساهمة في شراء قوارب وطائرات وأجهزة ومعدات الإسعاف والإنقاذ النهري والبحري، وفي حمامات السباحة، وفي عمليات تدريب الغواصين لإنقاذ وإسعاف الغرقى في الأنهار والبحار، وفي حمامات السباحة، وفي عمليات إنشاء وبناء مراكز ونقاط الإسعاف والإنقاذ النهري والبحري، ومراكز التدريب الخاصة بها. يعرف يسبح بس ما يعرف شلون ينقذ الغريق، وهي عملية جدا خطرة. راح أقسمها إلى قسمين، القسم الأول إذا كنت خارج الحوض شو تسوي، والقسم الثاني إذا نزلت للغريق شو تسوي. القسم الأول إذا كنت بالخارج وشفت حالة غرق قدامك، أهم فقرة أول شغلة تبلغ المسؤول المنقذ اللي موجود بالمنتجع اللي أنت بيه. المهم لا تروح له أنت، هو محترف، المنقذ محترف، هو يعرف شلون يتصرف ويا هاي الحالة. في حالة إذا ما موجود المسؤول، أنت عاد وراها تقدر تتصرف، تقدر تنجده من فوق بطوق نجاة، أو تطي طوافة، أو تطي عصا، تنطي حبل، المهم تحاول تسعفه من فوق، لأن من فوق أنت في أمان أكثر. إذا في حالة ما توفرت هاي الشروط، أنه ماكو يمك طوق نجاة، أو ماكو يمك أي شيء تطي تسعفها من الخارج، راح تدخل له، راح تقفز. من تقفزت له لا تجي على الغريق من الأمام أبد نهائيا، تجي من الخلف، راح يحاول يمسك بيك، لا تخليه يلزم بيك نهائيا ولا تشلبيه من قدام. وحتى إذا جيت من الخلف وراد يلزمك، راد يندر عليك، تضرب إيده، ما تخلي نهائيا يلزمك. زين، راح تجي من الخلف، طبعا تحاول تهدئه لأنه حالته راح تكون جدا صعبة، تحاول تهدئه. زين، تحكي وياه، تقول له أنا جيتك قطيتك، لا تخاف أنا يمك، يهدأ. أكو طريقتين بالإنقاذ، الطريقة الشائعة اللي هي يلزمه من الرقبة، زين، ويسحبه، يطلع راسه فوق حتى يتنفس وما يخليه يندار ويسحبه، وهي هاي الطريقة صحيحة ومتعارف عليها عند أكثر المنقذين. الطريقة الثانية من الخلف تسحبه من أباطة، يعني من تحت أباطة تسحبه بإيدك الثانية وتسبح لي ورا. الطريقة بصراحة أنا اللي يعني أتبعها وأحبها وأشوفها أنها مناسبة جدا، تجي على الغريق بإيد واحدة من صفحة، تخليه بصفحة واحدة حتى الصفحة الإيد الثانية تسبح بيها، راح تنيمه على جسمك بهالطريقة هذه، وتخلي راسه فوق وتسبح بإيد واحدة، تسبح بإيد واحدة إلى أن توصل بر الأمان بإيدك ورجليك. زين، إذا أنت لزمت بإيدك اثنيناتين من رقبته احتمال راح تتعب بس برجلك تسبح، بس اذا لزمت، حتى اذا لزمت بابطه بايدك اثنيناتهم احتمال تتعب بس برجلك. بس اذا لزمت بتك ايد وحطيت ايده، اول شيء راح يسيطر عليك، ما راح يقدر يلتفت عليك يلزمك زين، وتسبح توصله برا الامان. في حاله اذا مسك بيك الغرقان، ورجاء لا تخلي يلزم بيك نهائيا. اذا لزم بيك الغرقان وراد يغرقك جوا، اكو طريقتين. الطريقه الاولى تنزل انت وياه جوا، تاخذ نفس تنزل جوا، هو من راح يشوف نفسه راح ينزل جوا، ما راح ينزل وياك، راح يهدك. فتقدر من جوا تنزل يهدك تطلع من غير صفحه. الطريقه الاخيره هو الحل الاخير، اذا شفت انه راد يعني يغرقك وراح تموت زين، تطي لكمه على بالحنج هنا كلش قويه، تخليه يفقد الوعي زين، بعدين تطلعه. اتمنى انه تكون هاي الفيديو استفاد به كثير من الناس. الله يكفيكم الشر، ولا تنسون الدعاء وقراءه الفاتحه لارواح شهداء العباره.